بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سليما. ثم أما بعد، ما زلنا سعداء بصحبة الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وهذه ترجمة أعدل ملوك الأرض وأحد الصحابة الكرام الذين رضي الله عنهم وأرضاهم وجعل الجنة مثواهم، أقدمها في زمن كثر فيه الطعن من الجاهلين والحاقدين على صحابة سيد الأولين والآخرين، جاهلين أو متجاهلين شرف الصحبة، ناسين أو متناسين ما ورد في شرف الصحبة من آيات كريمات وأحاديث صحيحات. وقد حكم الله عز وجل بالجنة الصحابة الكرام من أنفق منهم من قبل الفتح وقاتل، ومن أنفق منهم من بعد الفتح وقاتل، فقال وكلا وعد الله الحسن. ومن الذين يعني قصدوا بالطعن معاوية رضي الله عنه وعمر بن العاص رضي الله عنه، مع أن له منا على يعني أهل مصر خاصة، أن الله جل ساق الخير أهل مصر يعني على يد عمر بن العاص قائد الجيوش يعني في فتح مصر. وأيضا من الذين طعن فيهم أبو هريرة رضي الله عنهم، فهؤلاء اهتممنا ببيان ترجمتهم، وخاصة أن الناس لا يعرفون كثيرا يعني من مناقبهم ومن سيرتهم. فعندهم يعني معاوية أنه كان استأثر بالملك وقاتل علي بن أبي طالب، ويعني يفهمون أشياء يعني نتيجة للغزو الفكري وتشويه يعني عقول وقلوب المسلمين من هؤلاء الصحابة الكرام. فنحن نبين يعني أن له فضائل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مدحه، وأن صارت فتوحات على يديه، وأنه عندما قاتل يعني عليا كان له وجه، وكان ابن عم عثمان وكان يطالب بدم عثمان، ما كان يعني متبعا للهوى. وأنه ظل 40 سنة يعني 20 سنة يعني عينه معاوية، عينه عمر رضي الله عنه يعني ملكا على الشام أو أميرا على الشام، ثم بويا بالخلافة بالتنازل من الحسن بن علي سنة 41، وظل 20 سنة خليفة، قعد 40 سنة فاشتهر من كرمه ومن علمه ومن حلمه، يعني ما وجد ملك من الملوك يعني الناس يعني خضعوا له وأحبوه كما كان من معاوية رضي الله عنه. وقد فضل علماء معاوية على الخليفة الزاهد العابد عمر بن عبد العزيز، فقالوا موقف واحد من معاوية رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته. وليس في هذا تنخيص لعمر بن عبد العزيز، ولكن بيان لشرف الصحبة. والصحابة هم أفضل الأولياء بعد الأنبياء، هم إما مجتهدون من أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد. ومعاوية استعمله عمر على الشام، وقره عثمان، فمكث حاكما للشام 20 عاما، وآلت له الخلافة بتنازل الحسن بن علي له في عام الجماعة سنة 41 من الهجرة، فمكث أمير المؤمنين 20 عاما أخرى، يعني قعد 40 سنة. وظهر من حكمته وحلمه وكرمه ما سيقف عليه القارئ الكريم في الصفحات الآتية، ونحن نتقرب إلى الله عز وجل بحب الصحابة والقرابة. فليس معنى أننا نحب معاوية نحن نكره أهل البيت، ولكن أهل السنة قلوبهم متسع لحب الصحابة وحب أهل البيت، بخلاف النواصب الذين نصبوا العداوة لأهل البيت وزعموا حب الصحابة، وبخلاف الشيعة الذين يزعمون يعني حب أهل البيت ويعادون بل يكفرون ويسبون الصحابة رضي الله عنهم. ونحن نتقرب إلى الله عز وجل بحب الصحابة والقرابة، وقلوبنا بحمد الله عز وجل تسعى ذلك، بخلاف من يزعمون حب الصحابة وينصبون العداوة لأهل البيت وهم النواصب، وكذا من يزعمون حب أهل البيت وينصبون العداوة للصحابة وهم الشيعة. والله الموفق للخيرات والهادي لأعلى الدرجات، والحمد لله رب العالمين. نتعرف على معاوية رضي الله عنه، اسمه وكنيته وصفته. اسمه معاوية بن أبي سفيان بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، وطبعا يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف ابن قصي بن كلاب القرشي الأموي المكي. كنيته أبو عبد الرحمن، أمه هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد مناف بن قصي. صفته ذكر ابن أبي الدنيا وغيره أن معاوية كان طويلا أبيض جميلا، إذا ضحك انقلبت شفته العليا وكان يخضب، يعني يغير الشيب بالخضاب يعني. وعن سعيد بن عبد العزيز عن أبي عبد رب رأيت معاوية يخضب بالصفرة كأن لحيته الذهب. قال ذهبي كان ذلك لائقا في هذا الزمان، واليوم لو فعل لاستهجن، واعتبر لحيته كأنها ذهب. وعن أسلم مولى عمر قال قدم علينا معاوية هو أبيض الناس وأجملهم رضي الله عنه. وعن إبراهيم بن عبد الله بن قارض أنه سمع معاوية على منبر المدينة يقول أين فقهاؤكم يا أهل المدينة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه القصة ثم وضعها على رأسه. يعني يبدو أن كان في شعر مثلا، قصة شعر كان يتجمل بها النساء يضعونها على رؤوسهم، يقول وضع هذه القصة على رأسه، يقول فلم أرى على عروس ولا على غيرها أجمل منها على معاوية رضي الله عنه. فكان جميلا أبيض طويلا جميلا رضي الله عنه. إسلامه ومشاهده وولايته وخلافته. قال ابن الأثير أسلم هو وأبوه وأخوه زيد وأمه هند في الفتح. يعني معروف لما وقع أبو سفيان في أسر الجيش الغازي ومرت به كتائب الإسلام، يقول من هذه عباس، فيقول هذه كذا، هذه غفار، هذه أسلم، هذه وكتيبة الأنصار وكتيبة المهاجرين. وبعدين يعني شاهد، يعني شاهد الحق أن السلام قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فهو أسلم هو وأولاده يزيد ومعاوية، ويعني زوجته هند بنت عتبة يعني في فتح مكة. وبعضهم قال إن معاوية أسلم قبل ذلك وكان يكتم إسلامه، وكتم إسلامه من أبيه وأمه. هو أسلم عام القضية، هو الفترة كان سنة 8، عمرة القضية كان سنة 7، وكتم إسلامه من أبيه وأمه. وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، يعني أول معركة شهدها حنين، هذه أول معركة بعد فتح مكة في شوال من السنة 8. وأعطاه من غنائم هوازن 100 بعير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبو سفيان 100، فقال ابن يزيد أعطاه 100، قال ابن معوية أعطاه 140 أقية يعني فضة. وكان هو أبو من المؤلفة قلوبهم، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه من أجل أن يرغبهم في الإسلام. وحسن إسلامهما وكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من كتبة الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول لما سير أبو بكر رضي الله عنه الجيوش إلى الشام صار معاوية مع أخي يزيد بن أبي سفيان، فلما مات يزيد استخلفه على عمله بالشام. كان يزيد يعني كان أمير يعني الشام، فلما مات يزيد استخلف عمر يعني أخاه معاوية. فلما بلغ خبر وفاة يزيد إلى عمر قال لأبي سفيان أحسن الله عزاءك في يزيد. فقال أبو سفيان من وليت مكانه؟ قال أخاه معاوية. قال وصلتك رحم يا أمير المؤمنين. أنه استخلف يزيد بن معاوية عمر رضي الله عنه، فلما مات يزيد استخلف عمر استخلف معاوية. فسيدنا عمر الذي استعمل، بعض الناس الذين يطعنون مثلا في عثمان يقولون أنه استعمل أقاربه منهم معاوية، فهو عثمان أقر معاوية على الشام، ولكن اللي كان استعمله على الشام هو عمر رضي الله عنه. قال الذهبي حسبك بمن يؤمره عمر، يعني سيدنا عمر ليس بالهين هو يرضى معاوية أمير يعني على الشام أو على دمشق. قال الذهبي حسبك بمن يؤمره عمر ثم عثمان على إقليم وهو ثغر، فيضبطه ويقوم به أتم قيام، ويرضي الناس بسخائه وحلمه، وإن كان بعضهم تألم مرة منه وكذلك فليكن الملك أو الملك، وإن كان غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا منه بكثير وأفضل. إنما مش بنقول أنه هو أفضل الصحابة، في شك إن عليه أفضل منه وعمر أفضل منه، ولكن هو له شرف الصحبة واستعمله عمر رضي الله عنه. فهذا الرجل ساد وساس العالم بكمال عقله وفرط حلمه وسعة نفسه وقوة دهائه ورأيه، وله صفات وأمور والله الموعد. كان محببا إلى رعيته، وعمل على نيابة الشام 20 سنة والخلافة 20 سنة، ولم يهجه أحد في دولته، بل دانت له الأمم، أو لم يهجه أحد في دولته، يعني من الشام، بل دانت له الأمم وحكم العرب والعجم، وكان ملكه على الحرمين ومكة والشام والعراق وخراسان وفارس والجزيرة واليمن والمغرب وغير ذلك. فضائله، من فضائله أنه كتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الذهبي: حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكتب له مرات يسيرة، وحدث أيضا عن أخته أم المؤمنين اللي هي أم حبيبة بنت أبي سفيان، وعن أبي بكر وعمر، وعن أبي الحسن الكوفي قال: كان زيد بن ثابت كاتب الوحي، وكان معاوية كاتبا فيما بين النبي صلى الله عليه وسلم والعرب، يعني كتابة الرسائل يعني. وعن ابن عباس قال: كنت ألعب مع الغلمان فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ادعو لي معاوية، وكان يكتب الوحي. وعن أبي إدريس الخولاني قال: لما عزل عمر بن الخطاب عمير بن سعيد عن حمص ولا معاوية، فقال الناس: عزل عمير ولا معاوية؟ فقال عمير: لا تذكر معاوية إلا بخير، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اهد به. طبعا يعني أكثر الإخوة أول مرة يسمعون هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال: اللهم اهد به. وهذا إن كان رواه الترمذي واستغرب وقال: غريب، يعني ضعيف. ولكن يأتي يعني حديث آخر صححه الألباني يشهد له، وهو عن عبد الرحمن بن أبي عميرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. هذا صححه الألباني في المشكاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لمعاوية قال: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. وعن العرباض رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقيه العذاب. هذا رواه أحمد. قال الذهبي: للحديث شاهد قوي، ثم ذكره. وعن ابن عباس قال: كنت ألعب مع الغلمان فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعو لي معاوية، وكان يكتب الوحي. قال: فدعوته فقيل إنه يأكل، فأتيت فقلت: يا رسول الله ويأكل؟ قال: اذهب فادعوه. فأتيته الثانية فقيل إنه يأكل، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت، فقال في الثالثة: لا أشبع الله بطنه. قال: فما شبع بعدها، رضي الله عنه. قال الذهبي: فسره بعض المحبين قال: لا أشبع الله بطنه حتى لا يكون ممن يجوع يوم القيامة، لأن الخبر عنه أنه قال: أطول الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. قال الذهبي: هذا ما صح، والتأويل ركيك، وأشبع منه قوله: اللهم من سببته أو شتمته من الأمة فاجعله له رحمة، أو كما قال. يعني يقولون: اللهم لا أشبع الله بطنه، يقولون هذه من قبل معاوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا الله عز وجل أنه إذا سب أحدا أو شتمه يعني من أصحابه، الله عز وجل يجعل ذلك له رحمة، فاجعلها له رحمة. وأيضا بيكون إن كان معاوية بيأكل 4 مرات وخمس مرات في اليوم، وهذا الشيء يتمنى أي مالك من الملوك إنه هو يأكل ولا يشبع. وطبعا كتب العزائم بيجامل الناس كلها. ترجم له الإمام النووي في شرح مسلم: باب من لعناه النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلا لذلك كان له زكاة وأجرا ورحمة. وعن أبان بن عثمان قال: كان معاوية هو غلام يمشي مع أمي هند، فعثر فقالت: قم لا رفعك الله، وأعربي ينظر فقال: لما تقولين له؟ فوالله إني لا أظنه سيسود قومه. أنه كان يتفرس في مثلا من الذكاء والسياسة أنه ممكن يكون سيدا على قومه، فقالت: لا رفعه الله إن لم يسد إلا قومه، يكون سيدا على قومه وعلى غير قومه، وكان كذلك طبعا. من فضائله ما فتح في عهد من الفتوح. قال أحمد بن حنبل: فتح قيصرية سنة 19، فتحت قيصرية سنة 19 وأميرها معاوية. وقال يزيد بن عبيدة: غزا معاوية قبرص سنة 25. ومن فضائله مدح الصحابة له رضي الله عنه. عن ابن أبي مليكة قال: قيل لابن عباس: هل لك في أمير المؤمنين معاوية؟ فإنه ما أوتر إلا بواحدة، قال: إنه فقيه. وعن أبي الدرداء قال: ما رأيت أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من أميركم هذا، يعني معاوية. وعن علي قال: لا تكرهوا إمرة معاوية، فلو قد فقدتموه لرأيتم الرؤوس تندر عن كواهلها، أي تنفصل الرؤوس عن الأبدان، طبعا لحكمته ودهائه وذكائه. وعن سعد بن أبي وقاص قال: ما رأيت أحدا بعد عثمان أقضى بحق من صاحب هذا الباب، يعني معاوية. فالصحابة أيضا كانوا يشهدون له بالخير. وعن معاوية قال: إني لست بخيركم، وإن فيكم من هو خير مني ابن عمر وعبد الله بن عمرو وغيرهما، ولكني عسيت أن أكون أنكاكم في عدوكم وأنعمكم لكم ملاية وأحسنكم خلقا. بيقولني في أفضل مني في ابن عمر وفي ابن عمرو، ولكن لعله يكون هو أنكى في العدو وأنعمكم لكم ملاية وأحسنكم خلقا. قال الذهبي وقد ساق ابن عساكر طبعا في تاريخ دمشق في الترجمة أحاديث وهي وباطلة، طول بها وخلف معاوية خلق كثير يحبونه ويتغالون فيه طبعا من أهل الشام، ويفضلونه إما قد ملكهم بالكرم والحلم والعطاء، وإما قد ولدوا في الشام على حبه وتربى أولادهم على ذلك، وفيهم جماعة يسيرة من الصحابة وعدد كثير من التابعين والفضلاء، وحاربوا معه أهل العراق ونشئوا على النصب اللي هو معادات أهل البيت والتعصب للصحابة، نعوذ بالله من الهوى، كما قد نشئ جيش علي ورايته إلى الخوارج منهم على حبه والقيام معه وبغض من بغى عليه والتبري منهم وغلى خلق منهم في التشيع. فبالله كيف يكون حال من نشأ في إخليم لا يكاد يشاهد فيه إلا غاليا في الحب مفرطا في البغض، ومن أين يقع له الإنصاف والاعتدال؟ فنحمد الله على العافية التي الذي أوجدنا في زمان قد انمحص يعني اتضح فيه الحق واتضح من الطرفين، وعرفنا مآخذ كل واحد من الطائفتين، وتبصرنا فعذرنا واستغفرنا وأحببنا باقتصاد، وترجمنا على البغاء أو ترحمنا على البغاء بتأويل سائق في الجملة أو بخطأ إن شاء الله مغفور، وقلنا كما علمنا الله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وترضينا أيضا عمن اعتزل الفريقين كسعد بن أبي قاص وابن عمر ومحمد بن مسلمة وسعيد بن زيد وخلق، لما اعتزلوا الفتنة يعني لم يقاتلوا مع جيش علي ولا معاوية رضي الله عنهما. وتبرأنا من الخوارج المارقين الذين حاربوا عليا وكفروا الفريقين، فالخوارج كلاب أهل النار قد مرقوا من الدين، ومع هذا فلا نقطع لهم بخلود النار كما نقطع به لعبة الأصنام والصلبان. هذا طبعا كلام الذهبي في يعني غاية المتانة، وفي وهذه تعليقات الإمام الذهبي لم يكن مجرد مؤرخ يعني حاطب ليل يجمع الأخبار، ولكن يعلق وينتقد ويحكم على الأسانيد. ثم ساق الذهبي جملة من الأحاديث المختلقة، فمن ذلك عن واثلة مرفوعا: كاد معاوية أن يكون نبيا من حلمه وائتمانه على كلام ربي، وهذا طبعا حديث يعني ما ضعيف جدا. ثم ساق الذهبي جملة من الأحاديث المختلقة هي الموضوع يعني في فضائل معاوية، فمن ذلك عن واثلة مرفوعا أي منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم: كاد معاوية أن يكون نبيا من حلمه وائتمانه على كلام ربه. ومن ذلك عن عثمان مرفوعا: هنيئا لك يا معاوية لقد أصبحت أمينا على خبر السماء. يعني طبعا يعني حتى من علامات الوضع ركاكة اللفظ، يعني تحس أن ليس هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بين الحافظ سبب كثرة الأحاديث الموضوعة في فضائل معاوية رضي الله عنه. قال الحافظ: أخرج ابن الجوزي أيضا من طريق عبد الله بن أحمد قال: سألت أبي ما تقول في علي ومعاوية، فأطلق ثم قال: اعلم أن عليا كان كثير الأعداء، ففتش أعداؤه له عيبا فلم يجدوا، فعمدوا إلى رجل قد حربه فأطروه كيادا منهم لعلي، فأشار بذلك إلى ما اختلقوه لمعاوية من الفضائل مما لا أصل له. كما اختلقت أحاديث في فضل معاوية اختلقت كذلك أحاديث في ذمه. قال شيخ الإسلام تيمية: وأما ما ذكره الرافضي من أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن معاوية وأمر بقتله إذا رؤي على المنبر، فهذا الحديث ليس في شيء من كتب الإسلام التي يرجع إليها في علم النقل. فأيضا الشيعة وضعوا أحاديث في ذم معاوية، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن معاوية وأمر بقتله إذا رؤي على المنبر، يقول: فهذا الحديث ليس في شيء من كتب الإسلام التي يرجع إليها في علم النقل، وعند أهل المعرفة بالحديث كذب موضوع مختلق على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الرافضي الراوي له لم يذكر له إسنادا حتى ينظر فيه، وقد ذكره أبو الفرج ابن الجوزي في الموضوعات. قال الذهبي: ومعاوية من خيار الملوك الذين غلب عدلهم على ظلمهم، وما هو بريء من الهنات والله يعفو عنه رضي الله عنه. درر من أخواله ونتف من أخباره عن عبادة ابن سي قال: خطب معاوية فقال: إني من زرع ثم استحصد، وقد طالت امرتي عليكم حتى مللتكم ومللتموني، ولا يأتيكم بعدي خير مني كما أن من كان قبلي خير مني، اللهم قد أحببت لقاءك فأحب لقائي. وعن يعلى بن عبيد عن أبي قال: جاء أبو مسلم الخولاني وأناس إلى معاوية وقالوا: أنت تنازع عليا أم أنت مثله؟ فقال: لا والله إني لأعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمر مني، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما وأنا ابن عمه والطالب بدمه؟ فأتوه فقول له فليدفع إلي قتلة عثمان. وذلك كان بيطالب معاوية بيقول لعلي رضي الله عنه: ادفع إلي قتلة عثمان لأن ولي عثمان. وسيدنا علي كان يقول له: سلم لي الشام أولا ثم يعني نبحث عن قتلة عثمان. فليدفع عليه قتلة عثمان وأسلم له. فأتوا عليا فكلموه فلم يدفعهم إليه. وعن أنس قال: تعاهد ثلاثة من أهل الشام على قتل معاوية وعمر بن العاص وحبيب بن مسلمة، وأقبلوا بعد بيعة معاوية بالخلافة حتى قدموا إلياء، فصلوا من السحر في المسجد، فلما خرج معاوية لصلاة الفجر كبر، فلما سجد انبطح أحدهم على ظهر الحرسي الساجد بينه وبين معاوية حتى طعن معاوية في مأكمته يبدو في فخذه، فانصرف معاوية وقال: أتموا صلاتكم. وأمسك الرجل، فقال الطبيب: إن لم يكن الخنجر مسموما فلا بأس عليه. فأعد الطبيب عخخيره ثم لحس الخنجر فلم يجده مسموما، فكبر وكبر من عنده، وقيل: ليس بأمير المؤمنين بأس. قال ذا بهذه المرة غير المرة التي جرح فيها واختم قتل عليه. لما تعهدوا على قتل علي وعمر بن العاص ومعاوية، فقتل علي ولم يقتل عمر بن العاص ولا معاوية رضي الله عن جميع. فإن تلك فلق أليته وسقي أدوية خلصته من السم، ولكن قطع نسله. عن كعب بن مالك قال: لن يملك أحد هذه الأمة ما ملك معاوية. وعن قبيصة بن جابر قال: صحبت معاوية فما رأيت رجلا أثقل حلما ولا أبطأ جهلا ولا أبعد أناة منه. وعن الشعبي قال: أغلظ رجل لمعاوية فقال: أنهاك عن سلطان، فإن غضبه غضب الصبي وأخذه أخذ الأسير. غضب الصبي يعني بيغضب بسرعة يعني، وأخذه أخذ الأسير. وفاته رضي الله عنه. قال ابن الأثير: توفي معاوية النصف من رجب سنة 60، وهو ابن 78 سنة، وقيل ابن 86 سنة، وقيل توفي يوم الخميس لثمان بقين من رجب سنة 59، وهو ابن 82 سنة، والأصح في وفاته أنها سنة 60. ولما مرض كان ابنه يزيد غائبا، ولما حضره الموت أوصى أن يكفن في قميص كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كساه إياه، وأن يجعل مما يلي جسده، وكان عنده قلامة أظفار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوصى أن تسحق وتجعل في عينيه وفمه، وقال: فعلوا ذلك وخلوا بيني وبين أرحم الراحمين. ولما نزل به الموت قال: ليتني كنت رجلا من قريش بذي طوى، وأني لم ألي من هذا الأمر شيئا. قال أبو عمرو بن العلاء: لما احتضر معاوية رضي الله عنه قيل له: ألا توصي؟ فقال: اللهم أخل العثرة واعف عن الزلة، وتجاوز بحلمك عن جهل من لم يرجو غيرك، فما وراءك مذهب. وقال: هو الموت لا منجى من الموت، والذي نحاذر بعد الموت أدهى وأفظع. فرضي الله عن معاوية وجمعنا به في الفردوس الأعلى، والحمد لله رب العالمين. نجيب عن بعض الأسئلة. سائل يقول: هل يجوز أكل الثعلب؟ هو طبعا في نهي عن كل ذي ناب ومخلب، يعني الثعلب زي الكلب وزي الأسد وزي الذئب، فلا يجوز أكل الثعلب يعني. ما هو اسم أبو سفيان؟ أنا مش فاكر صراحة، فاكر يبقى اسمه إيش؟ لا، هو أبو سفيان يعني اسمه ولا اسم أبيه؟ على أي حال ممكن الدرس المقبل نشوف يعني، هو مشهور طبعا بالكنية يعني، ولكن قد يكون له اسم يعني زي أبو هريرة مشهور بالكنية. ما هي الجماعة تقول عقيدة السلف أسلم وعقيدة الخلف أعلم وأحكم؟ احنا قلنا ما نقولش اسم الجماعة أسلم يعني، فالأخ يعني يسأل الآخر هيجيبه إن شاء الله. وإحنا بنحذر من كلام خاطئ، يعني إحنا ما نتعمدش تجريح الإيه يعني أحد، لا جماعات ولا أفراد، ولكن نحذر من كلام باطل. يعني إن واحد يقول إن عقيدة السلف أسلم وعقيدة الخلف أحكم وأعلم، لو قال شيخ الإسلام تيمية هنرد عليه نقول هذا كلام باطل. فسواء قالها يعني واحد يعني ينسب إلى السلفية أو لا ينسب إلى السلفية، فنحن نقول هذا كلام باطل، أن عقيدة السلف هي الأسلم وهي الأحكم وهي الأعلم. ولكن نجمع تجميعات كده ونراضي كل الأطراف ونقول إن هي يعني دعوة صوفية وحقيقة سلفية، ويعني هذا كلام يعني لا يجوز. هل يجوز إزالة الإصبع الزائد أو الشعر الذي بين الحجبين؟ بالنسبة للإصبع الزائد إذا كان بيعارض الحركة مثلا أو يعني يجوز إزالته الله أعلم. وأيضا الشعر اللي بين الحجبين يعني إذا كان أمر عادي مش حالة مرضية، يعني الحالات المرضية مثلا بيبقى الهرمونات، مثلا امرأة عندها هرمونات زيادة ممكن يطلع لها شارب أو لحية، فطبعا هذا يزال لأن هذه حالة مرضية غير طبيعية. ولكن قد يكون الشعر اللي بين الحاجبين أمر عادي، أن كل واحد عنده شعر بين الحاجبين، ولكن إذا كان أمر غير عادي بحيث أنه مشوه الخلقة فالله أعلم يزال يعني. ولكن إذا كان أمر عادي وعايزة تزداد جمالا أو شخص عايز يزداد جمالا زي ترقيق الحاجب والنمص أو التشقير، أنه بيصبغ الشعر بلون الجلد بيبقى قريب من النمص، يعني هما بيشيلش ده طبعا النساء اللي بتفعله، يعني بدل ما تشيل الشعر بتشقر الحاجب يعني، فهذا أيضا لا يجوز الله أعلم. هل يجوز تعليق الجرس في رقبة أحد المواشي لنعرفها أين هي بالليل؟ نعم يجوز، كان بهذا الغرض أن هي تتحرك فيسمع صوتها، ولكن ما يكونش تعليق الجرس من باب دفع الحسد مثلا، فدي تبقى تميمة، من تعلق تميمة فلا أتم الله له. فإذا كان من أجل أن تعرف بأن هي بتخرج في الظلام وتتحرك وما يعرفش مكانها من الجرس يعني ينبئ عن مكانها، فيش بأس والله أعلم. هل يجوز أن يعطي الدم إلى من يحتاج إليه أو يباع؟ يعني نقل الدم ونقل الأعضاء يعني العلماء يعني أجازوه بضوابط. الضابط الأول هو لا يبيعه، يعني الإنسان ملك لله عز وجل، فأنت لا تملك يعني الكبد والكلى والدم، يعني أنت أصلا عبد ملك لله عز وجل، فلا تأخذ على ذلك مقابلا. الأمر الثاني هو بينقل في حال الضرورة، إن في واحد محتاج ومسلم مثلا هيألك محتاج دم أو محتاج كلى مثلا. الأمر الثالث أنه لا يتضرر المنقول منه، أنه مش عشان نحيي الثاني نموت الأولاني، فلا يتضرر، ما يكونش عنده كلى سليمة وكلى تعبانة نقل له الكلى السليمة فيموت، لأن الكلى التعبانة مش هتغنيه. فدي ضوابط اللي أذكرها، الثلاث ضوابط دول، أنه هو لا يباع لا يأخذ أي مقابل. الأمر الثاني أنه يكون حالة ضرورة، يكون في فعلا محتاج واحد هيهلك. الثالث أنه هو لا يتضرر، أنه لا ضرر ولا ضرار. أخ يقول أنه هو رأى ناس أكثر منه اجتهادا وأنه هو أصيب باليأس، ونقول أن هذا كله من الشيطان، يعني نقول أنه يجتهد يعني في الطاعة والعبادة والقرب من الله عز وجل، وإذا رأى من هو أكثر منه اجتهادا يدعو الله عز وجل أن يفتح عليه في الدين وفي العبادة والطاعة وأن يلحق به وأن يكون أفضل منه، ولكن هو يزداد يأسا، ونقول هذا مدخل الشيطان. ما حكم شهادة مقاطع الفيديو لكرة القدم في التلفون المحمول؟ أولا ما فيش فيها مصلحة شرعية، ثم كرة القدم يعني الغالب ان هم يعني فيها كشف عورات، وكشف العورة يعني سواء للرجال او النساء حرام، يعني الانسان الرجل حتى لا يجوز له ان ينظر يعني الى رجل لابس شورت حيث ان ما فوق الركبة يعني ظاهر ان عورة الرجل من السر الى الركبة، فنقول لا يجوز يعني. وبعض الناس يحرمون كرة القدم يعني اللعب نفسه، وأما الفرجة فهي يعني أدعب يعني أقرب إلى الحرمة منها، لأنها تضيع وقت ونظر إلى عورات، و يعني بتؤدي إلى عصبية وتفريق الأمة، بل الناس يتقاتلون على الكرة. ما حكم التصوير؟ الأصل في الصور اللي هي الحرمة، والعلماء أجازوا نقل الدروس مناسك الحج مثلا، تعليم الصلاة والوضوء، يعني دي الأشياء أجازها العلماء، ولكن الأصل في الصور الحرمة. ليقول سمعنا أن الشيخ محمد صلاح وتيمين حل التصوير والتصوير اللي هو التصوير المحاضرات مثلا, وسمعنا هو رجع عن ذلك. وعلى كل حال يعني لا يعرف الحق بالرجال, أعرف الحق تعرف أهلا, ما تقولش أن الشيخ وتيمين قال كذا هو ذا الحق, بل إحنا نعرف الحق ونشوف مين اللي على الحق. فهي التصوير يعني في حديث يعني كثيرة جدا حرمة الصور, يعني بواب لا الإمام النووي باب حرمة التصوير, تحريم تصوير الإنسان والحيوان إلا الشجر وما لا روح فيه. استعمال الوسيلة سواء بالكاميرا أو بالرسم أو التمثال يعني النتيجة الوحيدة هي الصورة. فكل الوسائل زي ما قال الألباني يعني ممكن يكون في جهاز بتحط فيه يعني المادة مثلا وتضغط على زرار هيطلع لك تمثال, هنقول التمثال ده حلال لأن ما فيش حد نحته ولا حد شكله ولا حد صوره, بل هو نتج نتيجة لإيه جهاز معين حطينا فيه فطلع تمثال. ف يعني الاختلاف الوسيلة لا يبرر يعني الإيه الحرمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل مصور في النار, الملائكة تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة, من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. حديث كلها عامة, فيقول الذي يخصص يعني هذه الحديث يخصصها بإيه بشرع, ما يخصصها بهوى, ما يقولش لا ده حبس ظل ده المقصود بالصورة التي لها ظل مثلا أو اللي هي المنحوتة أو المرسومة. فكل هذا يعني تخصيص بلا مخصص. ثم نقول الذين يتساهلون بالنسبة للصور, نقول هب أن هذه المسألة من الشبهات أن العلماء اختلفوا فيه. فالألباني قال بالحرمة مثلا, والعتيمين قال بالجواز صور فوتوغرافية. نقول أليس أبرأ لدينك وعرضك أن أنت يعني تبتعد عن كل هذه الصور إلا بحد الضرورة كصورة الجواز السفر أو البطاقة الشخصية مثلا أو رخصة. نقول أن ما في شك أن هذا الأبرأ لدين والعرض, وخاصة أن يعني التصوير حرام شديد التحريم, يعني العلامات الكبيرة موجودة في الصور يعني في المصور, لأنه يكلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ, تكليف بما لا يطاق يوم القيامة علامة على استمرار العذاب, أشد الناس عذابا المصورون. فنقول أن الإنسان ما يتساهلش بالإيه, يعني كنا فرح من عدة أيام وطبعا بيصوروا المحاضرات وبالجملة يعني بيصوروا القرايب العريس وقاعدين مع بعض وده مع ده وده, يعني قلت لو فعل في الاستوديو فهو حرام يعني فكيف بالمسجد. وهذا أيضا في الكعبة كثير جدا الآن, يعني صارت الحرام يعني شبه الاستوديو, يعني كل واحد يتصور جنب الكعبة وواحد يصور هو ومراته ولو خطبته بتعرفش إيه اللي بيحصل. ف يفكرني بالواحد يعني رئيس دولة يعني لو قلناها هيتعرف يعني من غير ما نقول الاسم, كان بيخطب الجمعة وقال لهم بيقولوا علي كافر, وبعدين نزل قال للمخبر قال له يطلع الصور, طلع صورة لابس لبس الإحرام بقى وجاب الأدلة القطع أنه مش كافر يعني هو متصور هو لابس لبس الإحرام. فطبعا أكيد الإخوة عرفوا يعني. نكتفي بهذا القدر, أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم, وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.